لله يهدي عدوني راني السيح في المكتوب ناوي ان شاء الله توب غرام قصدين الشواب والجرح ما بغى يبرق العشق والغرام اثنيني راني بنيعتي مصروب جامعي بالهوى متعوب مول الغرام مية يتهنى حتى يصير فوق العاش الخيل والريه من زهو والعاشقين والكتوب من اللي يحبهم متيوب ما شاف ما زهو في الدنيا مول الغرام مية يهنى هي هلي عدروني راني السيح في المكتوب ناوي ان شاء الله تتوب تغرام بنتكم عياني والجرح ما يبغى يبرق الديب عمرو ما يتربى في ما يرعى لعشوق هاديك سيرته محسوب حسب دي وجهة درهمية ويلو يخاف ما يسواش نزور سيدي عبد الكريم.